هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة تحية من أسرة البرنامج إلى الجيش المصري العظيم، تحية إلى كل من يعشق تراب مصر. عاش الجيش. توفيق فريد. حيوا معايا ولاد النيل، أعظم سفرا شعب أصيل. حيوا معايا ولاد النيل، أعظم سفرا شعب أصيل. عاش الجيش المصري العربي، عاش الجيش المصري العربي. عاش عاش عاش عاش. عاش الجيش المصري العربي، عاش الجيش المصري العربي، وهو نصير الحق نصير الحق. سونوا يا رب وخليه لينا، سونوا يا رب وخليه لينا، عزة لكل الشر لكل الشر. حيوا معايا اصحاب المبدأ اللي عن العدل مدفعين، أولاد مصر وخيرة ناسها، الأنصار في الله والدين. حيوا معانا أصحاب المبدأ اللي عن العدل مدافعين، أولاد مصر وخيرة ناسها، الأنصار في الله والدين. واللي بكل شهامة ونخوة ردوا الظلم على الظالمين. وعاش الجيش المصري العربي، عاش عاش عاش عاش. حيوا معانا ولاد النيل، أعظم سفرا شعب أصيل. حيوا معانا ولاد النيل، أعظم سفرا شعب أصيل. وعاش الجيش المصري العربي، وعاش الجيش المصري العربي. عاش عاش عاش عاش. وعاش الجيش المصري العربي، وعاش الجيش المصري العربي. عاش الجيش المصري العربي، عاش الجيش المصري العربي، وعظيمة تمام عظيمة تمام. سونوا يا رب وخليه لينا، سونوا يا رب وخليه لينا، دعوة خير وسلام خير وسلام. عشت يا جيشنا يا جيش عروبتنا، دايما على مر الأزمان، وانت عماد الوحدة الكبرى، حامي حماها في أي مكان. عشت يا جيشنا يا جيش عروبتنا، دايما على مر الأزمان، وانت عماد الوحدة الكبرى، حامي حماها في أي مكان. رافع راسنا في كل الدنيا، ومخلينا عروبتنا كيان. وعاش الجيش المصري العربي، حيوا معانا ولاد النيل، أعظم سفرا لشعب أصيل. حيوا معانا ولاد النيل، أعظم سفرا لشعب أصيل. عاش الجيش المصري العربي، عاش الجيش المصري العربي. عاش عاش عاش عاش. وعاش الجيش المصري العربي، وعاش الجيش المصري العربي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمود عرابي إلى الغالية الجميلة سارة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا سارة وعقبال 100 سنة. التهنية أيضا من بابا أشرف خطاب وماما ومن الأخوات مريم وهاجر وسامية ومن الجدة منيرة والجدة رئيسة والعمة أمينة وأولادها جهاد وإيمان ورحمة وآية ومن العمة منى وأولادها محمود وياسمين وشيرين ومن العمة أمال وأولادها سمر وفاطمة وهاجر وإسراء ومن العمة جيهان وأولادها أحمد وخالد وزيزو ومن العم صلاح وأولاده محمد ومصطفى وإبراهيم وعبد الرحمن وأيضا من الأطفال رؤية وحزيفة الشيخ ومحمد ومسعد وإبراهيم شوشة إلى الجميلة سارة أشرف خطاب بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا سارة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية بمناسبة عيد ميلاد الصديق الأستاذ إبراهيم شوقي حجر. كل سنة وانت طيب يا أستاذ إبراهيم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في هذا الإهداء كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأيضا من الوالدة الحاجة هاني محمد الإمام والأبناء إيمان وزوجها وأولادها آدم وأسيل وريهام ومحمد وأحمد إبراهيم ومن الزوجة هند الشبراوي إلى الغالي إبراهيم شوقي حجر بمناسبة عيد ميلاده. أيضا يشترك في هذا الإهداء الحاجة رضا عبد الحافظ وأيضا من الإخوة أحمد وزوجته وأولاده السيد وزوجته وأولاده ورمضان وزوجته وأولاده ورضا وزوجته وأولاده وزوج المرحومة جيهان وأولاده وياسمين وزوجها وأولادها وكل الزملاء والزميلات بديوان عام مديرية الإصلاح الزراعي بالمنصورة وأيضا من كل الأهل والأحباب بقرية دياست وكفر الطويلة مركز طلخة بالمنصورة وأيضا من كل أهالي أبو غانم ومن كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق الغالي المحترم إبراهيم شوقي حجر بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية وتهنئة غالية جدا إلى الإبنة الغالية الجميلة أمل علي سالم بمناسبة عيد ميلادها 5. بيقولوا لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة من الوالد والوالدة ومن الأخ علي سالم وأيضا من الجدة حميدة ومرة تانية كل سنة وانت طيبة. وهذه تهنئة قلبية من الصديق يسر ياسين إلى الأستاذ رجب فهمي بمناسبة عيد ميلاده وخروجه للمعاش مع التمنية له بالصحة والسعادة وإلى الأستاذ إبراهيم شوقي حجر بمناسبة عيد ميلاده وإلى الأستاذ محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلاده وإهداء خاص جدا للزميلة المهندسة منى هارون بمناسبة عيد ميلاد نجلها آدم نبيل والذي وافق 8 مارس. كل سنة وانت طيب يا آدم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. إهداء خاص جدا من الأستاذ يسر ياسين إلى الصديق محمود البرعي والصديق صادق يوسف والدكتور محمد الطواب وحلمي سالم ورضا سمير أبو سمرة ومختار عزب والدكتور أيمن شبكة ومحمد أبو الخير ومحمد صلاح أبو رفاعي وأحمد عبد المنعم شلبي وعصام المحلاوي وعلي المحلاوي وإيمان كمال الدين وأم عبد الرحمن وفوزية أبو علوان ودكتورة فاتن نجيب صديق وعماد يوسف ومدحت المدني ومحمود المنشاوي وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وأيضا الصديق يسر ياسين يهني الصديق أحمد رجب بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 25 فبراير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء هذه تهنئة قلبية أيضا من الأستاذ أحمد كامل إلى الإبن الغالي والكروان الشادي يحيى أحمد كامل بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا يحيى ومن نجاح إلى نجاح. عيد الميلاد لصباح. سنة حلوة جميل سنة حلوة جميل سنة حلوة يا حبيبي سنة حلوة جميل سنة حلوة جميل سنة حلوة جميل سنة حلوة تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل القلب تغني دقات والروح ترقص على نار شمعات القلب تغني دقات والروح ترقص على نار شمعات أحلى عيون وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو I love you يا حياتي I love you ما تقول لي I love you أنا الشمعة تنور حواليك أنا وردة حلوة في إيديك أنا شمعة تنور حواليك أنا وردة حلوة في إيديك روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا يا حبيبي على طول يا حبيبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء تملي في قلبي يا حبيبي لمحمد فوزي. أجمل التهاني قلبية إلى الكاتب الصحفي علاء عبد القادر بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. التهنئة من الأبناء دينا ومحمد ومروة وزوجها هشام ومن الحفيدة سارة، وأيضا تهنئة خاصة جدا من العقيد محمد أباظة بيهني علاء عبد القادر بمناسبة عيد ميلاده. تهنئة خاصة جدا من أسرة البرنامج إلى علاء، وكل سنة وانت طيب يا علاء. أجمل التهاني قلبية من أماني نادي إلى جميع أعضاء الجروب وإلى الزوج الغالي وإلى الأبناء معتز ومهاب وأسماء وهدير وإلى الحفيدة الغالية ليلي. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الصديق مجدي عبد العاطي إلى الحاج جمال سليمان شعلان بمناسبة زفاف كريمته دكتورة ريهان جمال وعريسها المخرج محمد الشوادي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أيضا التهنئة إلى والد العريس المخرج إبراهيم الشوادي. وأجمل التهاني من جميع الأهل والأصدقاء من الحاج سويلم شعلان والأستاذ سمير معارج والأستاذ سعيد علي طه والأستاذ علاء حسن صالح والحاج محمد عرب والأستاذ عبد العظيم عطا الطوخي والمهندس ربيع بدوي ومن جميع الأهل والأصدقاء بناحية مجول ببنها. أجمل التهاني قلبية وتهنئة خاصة جدا جدا من الصديقة يسرية عبد السلام ياسين، بتهدي أجمل التحيات إلى الخطيب الحبيب محمد حسن عبد المنعم وتمنيات له بالسعادة والصحة، وبتقوله في رسالتها اللي أنا سعيدة جدا بهذه الرسالة: أنا بتمنى لك دايما الصحة والسعادة. وفي نهاية الرسالة الصديقة يسرية بتقول: أنا بتمنى لكم دايما يا أسرة ما يطلبوا المستمع، وزي ما بتسعدونا إن أنتم دائما أيامكم كلها سعادة. بشكرك جدا جدا يا أختي يسرية، ودائما رسالاتك هتسعدنا وبتسعدنا أيضا. تملي في قلبي يا حبيبي محمد فوزي. تملي في قلبي يا حبيبي ولا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داريبي ولا بشكي لك منك، تملي في قلبي يا حبيبي ولا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داريبي أنا بشكي لك منك، أنا بشكي لك منك يا لليلى مراد وإضحك كركر. أجمل تاني قلبية من الصديقة الغالية هاجر أحمد إلى كل أعضاء الجروب، وبنقول لك يا هاجر أهلا بك صديقة دائمة لأسرة جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. أجمل تاني قلبية من محمد جيوشي إلى الإبنة الجميلة أمل محمد جيوشي، مع تمنيات لها بالصحة والسعادة. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديقة ابتسام مياز، وبنقول لها حمد لله على السلامة ودائما بالصحة والسعادة، وأيضا تهنئة إلى الحفيدة الغالية بنسيانا. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق إسماعيل الغطاني، بيهدي أجمل التهاني والتحيات لكل الأصدقاء في الجروب واللي بنحتفل معهم بعيد ميلادهم، وأيضا بيشاركوا هذه التهنئة الصديق حلمي سالم. بنقول لكل صديق في جروب ما يطلبه المستمعون بيحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وأيضا تهنئة قلبية وغالية من الأستاذ مجدي السيسي إلى الإبنة الغالية تؤى السيسي والأخت الحاجة نجاح، وإلى جميع عائلة السيسي، وإلى الزوجة الغالية الحاجة هدى ندى، وجميع عائلة ندى، وإلى جميع أسرة البرنامج. أنا بشكرك يا أستاذ مجدي. أيها الأصدقاء، اضحك كركر. ليلى مراد، اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر، اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر كر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ولؤى الأحبة. أجمل التهاني قلبية من عاشق الموسيقار فريد الأطرش وملك العود الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم في كندا، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية وباقي محافظات الجمهورية، وأيضا إلى الشقيقة الغالية، بيقول لها حمد الله على السلامة ولؤى الأحبة هي أبسط رسالة لشقيقته، بيقول كده في رسالته. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية للموسيقار فريد الأطرش. السلام عليكم، تحياتي أستاذة منى بطاح، تحياتي مهندس سامي الشيمي. أهدي أغنية للفنان فريد الأطرش للحاج عوض أبو معد الطحاوي بمناسبة عيد ميلاده يوم 1/3، كما أهدي هذه الأغنية للأصدقاء السيد الشمندي، رجب أبو محمد، ماهر عبد الله زكي، سمير أبو سمرة، الأستاذة إيناس عبد الحافظ، الأستاذة مجد قرني، الأستاذة إنجي عنبر، الدكتورة فاتن نجيب صديق، وباقي أعضاء طلب المستمعون على الفيس. وشكرا أستاذ منى. أحلى الأمان فيك يا زمان، كله الأحب في كل أوان. أحلى الأمان فيك يا زمان، كله الأحب في كل أوان. طمن القلب لو الهان، لو الأحب في كل أوان. أحلى الأمان فيك يا زمان، يا زمان. لو الأحب في كل أوان. أحلى الأمان القلب لو الهان، لو الأحب لما اجتمعنا سعيد وسعيد كم الفرح وبقينا فعيد لما اجتمعنا سعيد وسعيد كم الفرح وبقينا فعيد لما اجتمعنا سعيد وسعيد كم الفرح وبقينا فعيد أيام هنية لها بقية أيام هنية لها بقية أيام هنية لها بقية والسعد فيها أشكال وألوان في يوم ما تتهنى الأوطان والسعد فيها أشكال وألوان في يوم ما تتهنى الأوطان والسعد فيها أشكال وألوان في يوم ما تتهنى الأوطان أوان وجودنا ده يبقى عيدنا أوان وجودنا ده يبقى عيدنا أوان وجودنا ده يبقى عيدنا وطمن القلب والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار محمد عبد الوهاب والفن، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. بطلب أغنية محمد عبد الوهاب الفن، بهديها لماما والمحمد أخويا وأختي سوسن، بهديها لصديقاتي في سلطنة عمان سرية وأسمرة وزكية وعالية ونسرين ونانسي وزهرة وكل صديقاتي في سلطنة عمان، وبهديها لجوليانا البطينة بالأردن، وبهديها للمياء بالجزائر وزهور بالمغرب، وبهديها لكل المصريين صديقاتي المصريات وكل إنسان في مصر، وبهديها لأسرة البرنامج، وبتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم. كواعب البراهمي من نجا حمادي. أنا الدنيا ليك والنجوم طالع تنور نجوم في غير النجوم من حسن منظر الدنيا ليك والنجوم طالع تنور نجوم في غير النجوم من حسن منظر الدنيا ليك والنجوم طلعت نورها نجوم تغير النجوم من حسن منظر قال لي بدأت الجنون وفقدت أصل الغا قال لي بدأت الجنون وفقدت أصل الغا دنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرنا والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أنوارها الدنيا دي والنجوم طلعة تنورها نجوم تغير النجوم من حسن منظرها الدنيا دي والنجوم طلعة تنورها نجوم تغير النجوم من حسن منظرها قال لي بدأت الجنود وفقدك وآخرها قال لي بدأت الجنود وفقدك وآخرها دنيا الفنون دي خميلة وانتو آخرها والفن لحن القلوب يلعب بيها أوزرها والفن دنيا جميلة وآخر أغنيات الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وكل ليلة وكل يوم. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق ناصر ياسين بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الزوجة الغالية أم هشام والأبناء هشام وأدهم وألاء وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. استنى الليالي